هذه هي القراءة العشرون في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله. نبدأ اليوم من قراءة الفصل الرابع في كتاب أسرار الزكاة الذي سماه الإمام الغزالي في صدقة التطوع وفضلها وآداب أخذها وإعطائها. لازم نقف قليلا عند كلمة الصدقة. الصدقة الفعلة يعني العملة يعني الشيء الذي يفعله الإنسان، الفعلة التي يبدو بها صدق الإيمان بالغيب. إزاي يبدو بالصدقة صدق الإيمان بالغيب؟ المتصدق يخرج من ماله ما ليس مفروضا عليه، اللي مفروض عليه ده الزكاة. الزكاة بيخرجها لأنها ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه، لا يتم إسلامه إلا بها. أما الصدقة فهو يخرج من ماله الذي أصبح خالصا له بعد أداء الزكاة ما ليس مفروضا عليه وإنما موعود عليه بالثواب. فإذا أخرج الإنسان من ماله فقد نقصت ثروته، لا يقدم على الإنفاق من ماله الذي تنقص به ثروته إلا من صح إيمانه بالغيب. إزاي؟ لأن الرزق غيب، غيب الله تبارك وتعالى الأرزاق عنا فلم يخبرنا هل سيقدر علينا في أرزاقنا فيقدرها علينا أم سيوسع لنا في أرزاقنا فنتنعم بما يعطينا رب العالمين. هذا الغيب المتحقق بالإيمان بالله هو الذي يصارع هذا الغيب بإعطاء الصدقة. لا يقول أنا يمكن ما يجيليش فلوس بكرة، يمكن السوق ينام، يمكن الحكومة ترفدني، يمكن الشركة تفلس. لا، هو يتصدق بما من الله عليه من مال ليس بحاجته أو ليس بحاجة شديدة إليه ابتغاء رزق الله تبارك وتعالى، وهذا من حقيقة إيمانه بالغيب. ولذلك العلماء لما عرفوها أو الفقهاء لما عرفوها أو أهل العرفان والتصوف لما عرفوها قالوا الصدقة فعلة يتحقق بها صدق الإيمان بالغيب، وقالوا الغيب هنا هو الرزق، وهي عطية لا يبتغى بها إلا ثواب الله تعالى. فإذا أنا أديت لصديقي لأني بحبه، إذا أنا أديت لصديقي لأني متوقع منه يديني أكثر شوية، إذا أنا أديت لجاري لأني مكسوف أنه يشوفني كل يوم عندي حاجات هو ما عندوش، هذه العطايا كلها لا يبتغى بها وجه الله. التي تسمى صدقة هي العطية التي يراد بها وجه الله تبارك وتعالى. فإذا أريد بالعطية أي سبب آخر فليست صدقة، إنما هي عطية، هي هدية، هي هبة، لكن هي منحة، لكن ليست صدقة. الصدقة لا تكون إلا لوجه الله تعالى. والصدقة اسم لما يتسامح فيه الإنسان من حقه. احنا قلنا اللي فاتوا دول بيعطي من ماله الذي ليس عطاء ليس مفروضا عليه وبيبتغي وجه الله بهذا العطاء. والصدقة أيضا اسم لما يتسامح فيه الإنسان من حقه، قال رب العالمين فمن تصدق به فهو كفارة له. ده في القصاص، بعد ما قال لنا القصاص كذا كذا كذا، الرجل أنثى بالأنثى والذكر بالذكر إلى آخره، قال فمن تصدق به فهو كفارة له. أصبح التصدق بحق القصاص بحق الاقتصاص من الجاني تصدق، مع أنه أنا لم أعطيه شيئا، لا ده أنا في الواقع أعطيته حياته لأني تنازلت عن حقي في القصاص الذي يؤدي إلى قتله. فالتنازل عن القصاص أو التنازل عن أرش الجراحة، واحد جرحني فيجب أن يؤخذ منه إما أرش مالي وإما قصاص، والجروح قصاص. فالتنازل عن الدية أو التنازل عن الجرح المقابل للجرح، هذا أيضا مما يتصدق به الإنسان. فمن تصدق به فهو كفارة له. ورب العالمين في الديون قال وأن تصدقوا خير لكم، وأن تصدقوا خير لكم، تتصدقوا بالدين يعني وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، الأصل أنك تنظر لغاية ما أدي لك، لكن إذا تصدقت عليه وقلت له خلاص ربنا يوسع علي وعليك فهذا التنازل عن الحق في اقتضاء الدين صدقة. ربنا سبحانه وتعالى سماها في القرآن الكريم صدقة. بل في الديات، في دية القتل الخطأ ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، يتصدقوا، يصدقوا هنا يعني يتنازلوا عن الدية. قتل الخطأ ما فيهوش قصاص، قتل الخطأ في دية تعويض عن القتل يسلم إلى أهل القتيل. فإذا تنازل أهل القتيل عن هذا التعويض سماه رب العالمين تصدق، قال إلا أن يصدقوا. طيب، التبرع اللي قلنا ده كله تبرع، تبرع إعطاء ما لا يلزم، أما ما يلزم زي الزكاة فلا يسمى صدقة. ازاي الكلام ده مع ان رب العالمين سمى الزكاه في القران الكريم صدقه في غير موضع؟ خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم لا وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم وأنبئهم فإذا أتيتم أبلغهم بكذا عن الإسلام فإن قبلوا فأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم في الحديث الصحيح. فالإعطاء لما ليس واجبا هو تطوع وهذا التطوع سماه الله تبارك وتعالى صدقة وسماه تطوعا. تطوع مثلا في السعي بين الصفا والمروة فمن حج البيت واعتمر فلا جناح إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فهو شاكر عليم. من حج غير الفريضة هذا تطوع خير. من سعى وطاف بين الصفا ومن سعى بين الصفا والمروة وطاف البيت الحرام فوق الفريضة في حجة واحدة فهذا تطوع والله تبارك وتعالى يشكره له لأنه يعقب على ذلك بقوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. في فدية المفطر في رمضان فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. بدل ما يطعم مسكين واحد يطعم اثنين، بدل ما يطعم مسكين واحد قيمة الإفطار فقط يطعم قيمة الإفطار والسحور، بدل ما يطعم قيمة الوجبتين بتوع رمضان يطعم قيمة ثلاث وجبات تطوعا. هذا غير لازم عليه، الواجب أنه يفطره، فإذا فطره وسحره فهذا أفضل، إذا فطره وسحره واداله زيادة فهذا أفضل. إذا فطر مسكينين أحسن من إذا أطعم مسكينين أحسن من أن يطعم مسكينا واحدا. وكما قلت لحضراتكم الزكاة تسمى صدقة والصدقة التطوع دي تسمى صدقة. نفرق بينهم إزاي؟ لما جاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عما عليه في الإسلام ف ذكر له أركان الإسلام إلى أن ذكر له الزكاة. قال له يا رسول الله هل علي غيرها؟ هل علي غير هذه الأشياء؟ أو هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، يعني إلا أن تقدم مزيدا عما طلبته منك. ولذلك سميت هذه الصدقة صدقة التطوع لكي نفرق بينها وبين الزكاة المسمى في القرآن الكريم وفي الحديث الصحيح صدقة. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى سمى المصدقين بما ليس واجبا عليهم المتطوعين بالإعطاء مقرضين لله تبارك وتعالى. الذين إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وبعدين نادانا نداء عجيبا، قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فسمى رب العالمين الإنفاق في سبيل الله بغير ما يجب علينا إقراضا لله رب العالمين. هو ربنا محتاج إلينا؟ لا، مش محتاج إلينا. إنما هذه الله تبارك وتعالى غير محتاج إلى أموالنا لكي يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويصف المصدقين والصدقات بأنهم وأقرضوا الله قرضا حسنا. أمال ده إيه؟ ده تعبير مجازي عن أن الإعطاء في غير الواجب محفوظ عند رب العالمين. هو القرض بيضيع؟ القرض ما بيضيعش، ومن حقك تطالب به إذا وجدت مليئا، إذا وجدت مدينك أو الغارم عنده فلوس تقول له هات الدين اللي عليك. القرض عند رب العالمين أنت لا تحتاج إلى أن تطالب به، إنما يرد رب العالمين هذا القرض أضعافا مضاعفة يوم القيامة عندما يحتاج الإنسان لمليم يكون تصدق به. في قصة لطيفة على حكاية المليم دي، واحد من الصالحين مر به نخاس، النخاس ده اللي بيبيع العبيد اللي بيتاجر في البشر والعياذ بالله. مر به نخاس معه جارية جميلة فحب يختبره، قال له تعالى يا راجل انت ترضى في هذه الجارية بالدرهم او الدرهمين؟ قال لا، غالية جدا جميلة وجارية كويسة. قال لا، قال اذهب حيث شئت فان رب العالمين قد اعطانا الجنة بالفلس واللقمة. احنا اذا تصدقنا بفلس ربنا يدخلنا بالجنة، اذا تصدقنا بلقمة ربنا يدخلنا بيها الجنة، مش عايزين الدرهم والدرهمين بتوعك دول والجارية بتاعتك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على التصدق حتى ولو بتمرة، وفي بعض الروايات حتى ولو بشق تمرة. ليه؟ لكي لا يستقل الفقير ما عنده، لا يشعر المقدر عليه رزقه، من قدر عليه رزقه لا يشعر بأنه ليس عنده ما يتصدق به. لو تصدق بتمرة أو بشق تمرة أو بلقمة أو بكسرة خبز فهذا التصدق قد يكون عند الله أكبر من التصدق بمئات أو آلاف من الجنيهات أو الدنانير أو الدراهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب، طيبين يعني حلال. ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا. طيب اللي بيلعب قمار ويكسب في الليلة 5000 جنيه ويطلع يتصدق منهم ب2000 ينفع ده؟ فعش، لأن الله لا يقبل هذه الصدقة. اللي بيبيع خمرة في بلاد المسلمين أو في غير بلاد المسلمين وهو قادر على ألا يبيعها وهي محرمة عليه من المسلمين وبيكسب من الخمرة فلوس كتير ويتصدق بنصها أو يبني بها الجامع، ما ينفعش ده، لأن الله تبارك طيب لا يقبل إلا طيبا. ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا كان الله يأخذها بيمينه فيربيها له، يزودها يكثرها ينميها، كما يربي أحدكم فصيله أو فلوه. الفصيل ابن الناقة الصغير والفلو ابن الفرس الصغير، فصيله أو فلوه حتى تبلغ التمرة مثل أحد. التمرة التي تصدق بها الإنسان من كسب طيب تبلغ في الثواب عند الله تبارك وتعالى مثل جبل أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي الدرداء: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. ما تعملش بالشوربة، ما تعملش شوربة مركزة كده المعلقة منها تدي لك 10 كيلو دسم، لا، اعمل شوربة خفيفة شوي. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف. شوف حد من جيرانك اللي ما يكونش عندهم فرصة يعملوا مرقة كل يوم، ولا عندهم لحمة كل يوم، ولا عندهم فراخ كل يوم، اديهم شوية من هذه المرقة بالمعروف، يعني بالعرف السائد بين الناس، وهذا هدية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من أنواع التصدق. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفاقة، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا. يعني بلغت الحلقوم يعني بيموت بيحتضر، فهو بيحتضر بقى عايز ياخد شوية ثواب ويكفر عن السيئات التي مضت، يقول طيب بدي لفلان 100 جنيه وفلان 10 جنيه وفلان 1000 جنيه وفلان 2000 جنيه وانت بتحتضر، ما ينفعش. كان وأنت صحيح شحيح، تطلب الغنى أو تأمل الغنى وتخشى الفقر، عندئذ تكون الصدقة في محلها وفي موعدها. الله سبحانه وتعالى يقبل ما شاء من عباده، لكن المعاني دي بنستحضرها عشان قلوبنا تتبين معنى الصدقة التطوعية، صدقة التطوع وما يجب فيها من الإعطاء. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم: تصدقوا. كده أمر مطلق، تصدقوا، اللي بجلبية، اللي بهدوم، اللي بنعل، اللي بلبس، اللي بأكل، أي تصدقوا. فقال له رجل: يا رسول الله، إن عندي دينارا. قال: أنفقه على نفسك. قال: إن عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك. قال: إن عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: إن عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. شوفوا بقى كم حاجة، زوجته وأولاده وخادمه ونفسه، وبعدين قال: إن عندي آخر. قال صلى الله عليه وسلم: أنت به أبصر. ما قالوش الآخر تتصدق بيه بقى، قال له خلاص أنت كفيت نفقة كل اللي عندك، فاللي فضل لك ده فكر فيه كويس، شوف هيروح فين. وفي صحيح مسلم أن رجلا تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، فقال له: ابدأ بنفسك فتصدق عليها. ده حديث رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه، قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وهكذا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه قدامه وعن يمينه وعن شماله، يعني أنفقه حيث شئت، لا تبقي منه شيئا، بدل كفيت نفسك وكفيت أهلك وكفيت ذوي قرابتك، عايز إيه تاني؟ فالفضل ده بقى بتاع الناس تانيين، فأنفقه ذات اليمين وذات الشمال. وقال صلى الله عليه وسلم في تحريم الصدقة على آل محمد: إن الصدقة لا تحل لآل محمد. وفي رواية صحيحة: إن الصدقة لا تحل لآل محمد ولا لآل محمد، إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد، إنما هي أوساخ الناس. يعني الصدقة دي اللي دخلنا الجنة وترفع درجتنا وتكفر ذنوبنا أوساخ، نعم، كأنها الماء الذي استحم به الإنسان، أينا تطيب نفسه أن يتناول الماء الذي اغتسل به وتنظف بالصابونة وبالشامبو وبالليفة وبالبتاع، وبعدين ياخد الماء ده يتناوله في حاجة مفيدة زي الشوربة، ما حدش يعمل كده. فهي أوساخ الناس، معنى أنها تطهر الناس من ذنوبهم. والمطهرة من الذنوب لا تصلح لآل محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء لا يجوز لهم أن يأخذوا مما غسل الناس به أقدارهم من صدقات ومن أموال وما إلى ذلك. شبه النبي صلى الله عليه وسلم بماء الغسيل اللي بيأخذ الأوساخ معه، مثل هذا الماء لا يحل لمحمد ولا لآل محمد. وليس في هذا إنقاص من مال المتصدق ولا من المال المتصدق به، وإنما في هذا تعليم لآل محمد صلى الله عليه وسلم ألا يكونوا ممن يسأل الناس بأنسابهم، لأنه لو كانت الصدقة تحل لمحمد وآل محمد لتصدق كل الناس على محمد وآل محمد ونسل محمد لغاية يوم القيامة، وضاع حق المساكين الآخرين. ما طبعا لو صدق جايزة لآل رسول الله ولذرية رسول الله ما فيش حد هيدي لحد تاني، فيبقوا ذرية رسول الله احتكروا صدقات المسلمين، والمسلمين الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل والمجاهدين ما يلاقوش حاجة. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، أقفل هذا الباب سدا لذريعة ذهاب المال إلى قوم لا يستحقونه وقد لا يستحقونه. ثم وصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم على من يتصدقون، فقال لهم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، مش اللي تدي له جنيه خلاص يمشي، ده مش مسكين، ده شحات محترف. تدي له تمره او اتنين يعتبر نفسه خد، لان هو هياخد من غيرك تمره واتنين ومن غيرك تمره واتنين، فيلم بالليل 5 كيلو تمره ويروح يبيعهم في سوق العجوه. ما مش ده، ليس المسكين الذي ترده التمره والتمرتان واللقمه واللقمتان، انما المسكين المتعفف. اقراوا قول الله تعالى: لا يسالون الناس الحافا. الذين لا يسالون الناس الحافا دول المساكين، اللي يتكسف يسألك، يتكسف يقول لك أنا محتاج، يتكسف يقول لك ظروفي بقت صعبة اليومين دول، يخجل. وإذا رأيته تحسبه يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، عفيف لدرجة أنك تفتكره مستغني وهو في أشد الحاجة إلى المال. وفي رواية صحيحة للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له، يعني محدش يتنبه له فيتصدق عليه. وفي البخاري: المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أن يسأل الناس أو ولا يسأل الناس إلحافا. وهذا الحديث رواه معظم أصحاب الكتب المعتمدة المشهورة، رواه البخاري ورواه مثل مسلم ورواه أبو داود والنسائي وأحمد بن حنبل وغيرهم، لأنه حديث من مهمات التنبه إلى المستحق للصدقة، يجعل المسلم مطلوب منه أن يتفرس في وجوه الناس وينقب عن أحوالهم دون أن يحرجهم ودون أن يفضحهم، ويتعرف على جيرانه وأهله وقربه ونسايبه واللي حواليه عشان يشوف من فيهم في حاجة في أي وقت كان، فيعطيه مما أعطاه الله من فضله من هذه الحاجة، مما يسد عنه هذه الحاجة. دي وقعت اللي مر عليه النخاس، ده كان الحسن ابن علي رضي الله عنه. يقال ان الحسن، يقال طبعا صيغه من صيغ التضعيف التي تدل على ان الخبر لا يصح من ناحيه السند، لكن يذكر من ناحيه الترغيب في العطاء. ان الحسن مر به نخاس ومعه جاريه، فقال للنخاس: اترضى ثمنها الدرهم والدرهمين؟ قال: لا لا. قال: فاذهب فان الله قد رضي في الحور العين بالفلس واللقمه. الحور العين اللي في الجنه، وانت طبعا بتاعتك دي مش تبقى زي الحور العين يعني. طيب، بعد ذلك عنون الإمام الغزالي للقسم الذي بعد هذا القسم من كتاب أسرار الزكاة بعنوان: بيان إخفاء أخذ الصدقة وإظهارها. نعرفنا دي صدقة تطوع ليست زكاة، يعطيها الإنسان ابتغاء مرضات الله مما آتاه الله سبحانه وتعالى للمستحق من المساكين والفقراء ومن وغيرهم.